Book 2 أربعة شتيري في المدرسة و شولي أين نحن؟ كيه سمو؟ نحن في المدرسة سمو و شولي عندنا صف. إمامو بوك. هؤلاء هم التلاميذ. تو سو دياكي. هذه هي المعلمة. تو يا أوتشيتاليتسا. هذا هو الفصل. تو يا رازرت. ماذا نعمل؟ كاي ديلامو؟ نحن نتعلم. أوتشيمو س. نحن نتعلم لغة. أوتشيمو س يازيك. أنا أتعلم الإنجليزية. أوتشيم س أنجليشتشينو. أنت؟ تتعلم الإسبانية. أوتشيش س شبانشتشينو. هو يتعلم الألمانية. أوتشي س نيمشتشينو. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. أوتشيمو س فرانسوشتشينو. أنتن تتعلمن الإيطالية. أوتشيتي س إيطاليانشتشينو. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. أوتشيو س روشتشينو. تعلم اللغات شيء ممتع. أوتشينيي يازيكو je zanimivo. Nahnu nuridu an nafham an nasa. Hočemo razumeti ljudi. Nuridu an natakallama ma'an nas. Hočemo se pogovarjati z ljudmi.